إذا قل ما الفائدة من النسخ إلى مساوي، نقول هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكن التساوي باعتبار فعل المكلف صحيح، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحبار اليهود أو النصارى. انتبه معنا، سمعني ولا لا؟ طيب، إذن نقول إن هذا النص إلى بدل المماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم لا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. بقي علينا أن نسأل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء الأرض. قلنا الحكمة بذلك كثرة الثواب بالتلاوة وبيان حكمة الله عز وجل بالنسخ، والحكم من نسخ اللفظ دون الحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الأمم. والثالث نسخهما جميعا، نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه في الحكمتين في الوجهين السابقين. نعم. نعم نعم. يقال إن الله إن الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينة، نعم، تأليفا لبني إسرائيل لليهود، وكان أول ما قدم المدينة يحب موافقتهم فيما لم ينه عنه. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن هذا النسخ كان في آخر حياة الرسول، ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرؤونه. في واحد يا محمد. نعم. نعم. اما بارك الله فيك نفس آية الرجل فهذا ثابت الصحيحين عن عمر انه خطب الناس، ولم يعرف اي معارض ولا في اشكال، لكن اشكال حديث عائشة في الرضاعة، لانه لم يروه الا مسلم ولم يروه يروي البخاري، ولأن فيه إشكالا أن نثبت قرآن في نقل لواحد ثم نثبت أنه نسخ، ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث فقال هذا الحديث لا أصل، لأنه مخالف لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نسخ لفظه وحسن. نعم دالله. لا لا ما أحيان دون ما هي بتجار بالحرف إلا بمن وبالباء، وأما إلى دون إلا. نعم. النسخ يكون في الأحكام، أما في الأخبار لا يمكن أن ينسخ خبر بخبر، ما يمكن نسخ في الخبر أبدا. ما أحكم

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو أصل النهي عن التطور، أصل النهي إنه عن التطور، أما الفريضة ما أعرف يعني القول بأن تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أصلا. هنا الذين يقولون إن تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عنه نهي، والنهي إنما هو عن التطور فقط. لا، إذا أقول أن ذكرت الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة، نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلا في النهي، لأن قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النوافل فقط، وإنما ترد أو يستعار إذا كانت للاستحباب. هنا نقل ذلك لأن قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورد أشياء نافلة نص الرسول على النافلة وجاز في وقت النهي، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، فصرح بأنها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النهي. نعم لا تلقى ما نحكم بأن الأمة كلها تلقت هذا الإجماع، لكن لو ثبت فهو حجة، لا يعد إجماعا على صحة هذا الحديث مثلا. الحديث ما يصح حديث الحديث نعم هذا حديث نعم هو مرسل، لكن قال العلماء إن المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول ارتقى إلى درجة الاستحسان. مرسل تحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا غيرها. إلا على الثاني فليس يمنعه ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه يعتبر عليه قول وليعتبر فكتورة من أوائل الأجل النسخة هذه أوائل الباب هذا كله مكتورة مصورة وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثل من صفيع مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف الإجماع، وهنا نبحث هل الإجماع مستند أو لا. نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة، لكن قد يخفى على المستدل وليس أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع بقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفيه احتمال، فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش نقطع النزاع، ما يقدر أحد مات. وإلا فكل إجماع له مستند

نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا الإجماع هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك، فيقول ما يدعى الإجماع فهو كذا، يقصد مثل هؤلاء. لا قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم ما هو حجة لأنه يحتمل أشياء متعددة. الصحابة لو الصحابة هل عمل على فعله؟ ها؟ الصحابة على فعله؟ نعم. الصحابة ما ظهر أحد الصالحة؟ نعم. هل يعتبر إشاعة سكوت؟ لا ما نقول إشاعة، لأنه ربما يكون حين فعله غافلا أو في ذاك الساعة ما عنده دليل، لكن لا شك إن إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قول يقوى بعدم الإنكار. بعض هو على كل حال يعني ذكرنا لهم قبل قليل. إلى الذي عنه الخبر لم اجتهاد بالجماع النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأخبار. الأخبار جمع خبر كالأسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، انتبه الكامل لذاته، فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقولنا لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، او مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. فمثلا اخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بخبر، هل نقول انه يحتمل الكذب؟ لكن لذاته قلنا المتكلم به باعتبار المتكلم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال انه رسول الله خبره لا يحتمل الكذب لذاته للمخبر به، ولهذا اذا قال محمد بن عبد الله انه رسول الله قلنا صدق، واذا قال مسيلمة قلنا كذب. فالخبر خبر واحد، اني رسول الله، نقول لهذا كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول الثاني كلامك كاذب لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. اذا فالخبر ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقيل الخبر ما يصح ان يخبر به عن ما يصح ان يوصف به المخبر لأنه صادق، ما يصح أن يوصف المخبر به ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب. نقول يجب أو للتمييز. مثال ذلك: العلم نافع، هذا خبر؟ خبر. طيب، لأنه نصح أن يقال لقائله صدق أو كذب، لكن هنا لا نصح أن نقول كذب لأن الواقع أنه نافع. رحمك الله يا فلان، رحمك الله يا فلان، هذا خبر ولا لا؟ رحمة الماضي، لكن بمعنى الدعاء، بمعنى الإنشاء. طيب، قلت لأحد الطلبة الذي رأيته وهو غافل القلب انتبه خبر هذا ليس خبر. طيب قلت غفل الطالب خبر الحمد لله. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وصدقا وكذب منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد يعني منه نوع منه نوع قد نقل تواترا يعني نوع عن مؤلف الخبر إلى نوعين الأول ما نقل نقلا متواتر ويسمى التواتر المتواتر يقول للعلم قد أفاد فالخبر المتواتر على كلام المؤلف هو ما أفاد العلم وما لا يفيد العلم فهو خبر أحد وهذا تعريف للشيء بحكم وتعريف الشيء بالحكم مرجوب عند علماء المنطق كما قال ناظمهم وعندهم من جملة المرجوب أن تدخل الأحكام بالحدود لكن عسى يذكر تعريفه فيما بعد وما عدا وما عدا هذا اعتبرها حادث يعني ما عدا متواتر فهو احاد فدخل فيه المشهور والعزيز والثالث الغريب فاول النوعين يعني المتواتر ما رواه جمع لنا عن مثله عذاب وهكذا الى الذي عنه الخبر نعم اذا ما رواه جمع ما رواه جمع أي جمع جمع كثير يمتنع في العادة عن التواتر على الفرد هذا المتواتر وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تابع كما يقال تواتر القطر يعني المطر وخبر الأحاد متواتر يعني أن المخبرين تواتروا على هذا القطر وتتابعوا عليه فلا بد من جمع ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة توافقهم إيش هذا الشيء يعني عادة لا يمكن أن توافق هذا الشيء طيب لا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جنب مثله ولهذا قال عن مثله عذاب وهكذا كل جمع يزور إلى مثله إلى الذي عنه الخبر يعني إلى منتهى الخبر وتعلمون أن منتهى الخبر إما إلى الرسول وإما إلى الصحابة وإما إلى من بعده طيب وكل جمع لا باجتهاد بل سماع او نظر يعني ان هؤلاء لم ينقلوا عن مثلهم عن اجتهاد واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر على ان الله ثالث الثلاثه ونقل اليهود النقل المتواتر على ان مريم صغي والعياذ بالله هذا نقل متواتر لكن هل هو عن السماء عن مشاهدة عن اعتقاد الفاسد وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن الله أو أنه الاله خبر كاذب ولا متواتر لأنه صادر عن اجتهاد وكذلك النصارى خبرهم عن ان عيسى على ان عيسى ابن الصغي وان مريم خبر اليهود نعم خبر اليهود لان عيسى ابن بغي وان مريم ثانيه هذا ايضا ايش هذا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم طيب يقول بل سماع او نظر يعني بل يكون منتهاه السماع ان كان مما يسلم أو النظر إن كان مما يرى

كذا، لكن عنده الظن حصل، يعني أن أحبار الأحاد يصيب الظن. هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو قول كثير من المسلمين أن الأحاد لا يوجد عند إطلاق، وإنما يوجد الظن. وفي هذا القول النظر، والصواب أنه يوجد العلم بالقرائن. أرأيتم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هذا الحديث من أخبار الأحاد، بل من أخبار أحاد الأحاد، لأنه غريب في المتاسنة. ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ونعلم أنه قاله، مع أنه خبر أحاد. فعلى هذا نقول خبر الأحاد على رأي المؤلف لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم لكن بقليلة. وقد صرح بذلك من؟ ابن حجر في النخبة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: لكن عنده ظن حق. ايش بعده؟ لمرسل ومسند قد قسم، يعني ان اخبار الاحاد ينقسم الى قسمين: مرسل ومسند. وسوف ياتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى ان المسند ما اتصل سنده، والمرسل ما انقطع سنده. شوف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع، هذا المرسل. ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. اما اولئك الفقهاء فيقول لا، المسند ما اتصل اسناده، والمرسل ما انقطع اسناده. ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح، لكن كلام المحدثين ادق بلا شك. يقول: فحيثما بعض الرواه يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح لا المرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. يعني ان الاحاد صالح للاحتجاج الا المرسل. ما هو المرسل؟ لا، على كلام الفقهاء منقطع سنده، لكن مراسيل الصحابي تقبل. ما هي مراسيل الصحابي؟ هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول، الذي رواه الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرسل صحابي. مثال: أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد متى؟ عام حجة الوداع. فإذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لا نقول أنه مرسل، بل نقول هذا مرسل. لكن يجب أن نقول مرسل صحابي. مرسل الصحابي مقبول ولا مقبول مرسول؟ مقبول، لأنه وإن كان هو لم يسمع من الرسول، فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمع من صحابي آخر عن الرسول، أو سمعه من تابع عن الصحابي عن الرسول، سمع هذا وهذا. لكن قالوا لما كانت عدالة الصحابة بارزة واضحة، فإن نقول إن مرسل الصحابي حجة. قال: لكن مراسل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، يعني ان مرسل التابعين غير حجه من قطاع الا واحدا منهم، وهو سعيد بن المسيب، لانهم تتبعوا مراسيل فوجدوها كلها متصلة. والله أعلم.